لكن كلمة الساحر مش بس في السحر، الساحر هو القوي في العلم أو في أي حاجة اللي ما يكونش حد زيه، يقوم يعمل حاجة ما مش قبل أحد. بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عليه الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم من سادة قريش، وبعدين بيعرفوا البعض يعني، فعمر بن الأهتم بيقول للنبي أن الزبرقان ده سيد من سادات قومه وكريم وشجاع وإلى آخره. قال الزبرقان قال له يا رسول الله إن ابن الأهتم يعرف عني فوق ما قال، ولكنه جحدني فضلي، يعني ما قالش على كل إيه، على كل صفات الكمال اللي فيه. قام الراجل عمر بن الأهتم، عمر بن الأهتم قال له فأنا قلت لي كذا قلت له. قال له يا رسول الله أنا قلت اللي قلت فيه وحقول كمان، والله إنه للئيم الأب أحمق الخال، ضيق العطل، ووالله يا رسول الله ما كذبت في الأولى وقد صدقت في الثانية، يعني دي هي ولكنني رضيت فقلت أحسن ما علمت وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. فقال رسول الله إن من البيان السحر، يبقى السحر التفوق في أي ناحية من إيه؟ من أي من أي نواحي أيها الساحر يعني. طب ساحر في السحر غلبكم وعمل إيه بقى ثاني السحر بقى يعني عمل إيه كده؟ قال لك التصرفات بتاعته تدل على إنه يعني عنده ملم بحاجات كتير قوي، جبت لنا السنين وكل القحط وبعدين الطوفان مش عارف إمتى عملها، هو إزاي دي عملها؟ يبقى قوي في العلم يعني. يا أيها الساحر ادعو لنا ربك، فيه مهانة من انه يروح لواحد اللي مكذبينه ويقولوا له ادعي لنا ربك. طب يا ولادي ايه لما انتوا عارفين ان له صله برب، ايه اللي موقفكم الوقفه بتعيش فيه؟ ادعوا لنا ربك، بس انا فانهم يقول ربنا ادعوا لنا ايه ربك، لان ربك معودك انه يجاملك ويعمل لك حاجات كويسه وبتاع كده ويقلب ويعمل لك العصا حيه ادعوا لنا ايه ربك. اذا اول حاجه عرفهم انه جاء من رب، قادر اللي كشفنا فيها، ادعو لنا ايه ربك بما عهد عندك، عمل لك كذا وكذا، فشوف ايه جرب دي بقى ويخلي الدين. وقالوا يا ايها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك، يعني بما اعطاك انك انت في المآزق دي، ولو عملت كده اننا لمهتدون، ان عملت دي وكشفت عنا العذاب اننا لمهتدون. قالوه بلسانهم ولكن مضمرين في قلوبهم لا، نفاق يعني، بدليل ان ربنا قال فيهم ايه، فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكسون. يبقى قولهم اننا لمهتدون مش صح، مش جاي من قلوبهم، دي كلمة بس ايه بلسانهم بس، لكن مش جاي من ايه. طيب اسمه كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكسون، بالله لما يحصل كده وسحرة فرعون اللي بيجيبهم وانهزموا امام الراجل ادي واحده، وبعدين عمل حاجه تضايقهم بالسنين والقحط وعمل الطوفان والجراد والقمل والضفادع وبتاع، ربوبيه فرعون اهتزت، لان لما يكون اخذهم بسنين قحط كان اله بقى ولا رب يشوف له حكايه، ما حصلش، إن كان إله ولا رب بقى يشوف حكاية القمل والضفادع دي والطوفان والجراد والبتاع، ما حصل، يبقى الربوبية لسه بقى محلها ولا اهتزت؟ اهتزت، فخفل الاهتزاز دي يضعف مقامه عند قوم، فيقول إيه؟ شوف بقى يا سيدي، الله يرحمه، ونادى فرعون في قومه، قال يا قوم اوعوا تنهزوا بالحكاية اللي عملها موسى دي، انا لا ازال لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. طب ما جابش سيرة الربوبية، كون يملك مصر ويملك الانهار ده ممكن لأي حد، اذا برضو الهزة بتاعته عملت ايه، خلت حتة الربوبية دي تبهت عنده، لكن انا لي ملك مصر. طب ملك مصر اللي هي العاصمة، ما احنا لحد دلوقتي واحد في الرعيف يقول لك انا رايح مصر،